السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قول المصنف رحمه الله: باب فضل الدعاء. فيه مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع قدره، وأنه أشرف العبادات وأعظمها وأكرمها عند الله. وقد تقدم عند المؤلف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة جليلة وطاعة كريمة حبيبة إلى الرحمن سبحانه. قد سبق أن عقد المصنف رحمه الله بابا بعنوان: باب من لم يسأل الله يغضب عليه، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. وهذا فيه دليل على حب الله لهذه العبادة وغضبه على من يتركها ولا يقبل عليها. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول في مناجاته لله: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والدعاء عبادة يظهر فيها كمال الذل من العبد، ويتجلى فيها الافتقار والإقرار بالاحتياج إلى الله، ويبرز فيها الانكسار وإظهار الفاقة والحاجة إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وأنه لا غنى عنه طرفة عين. فكل هذه المعاني تقوم في نفس الداعي، فيذل بين يدي ربه ويلجأ إليه، وهو يعلم أن الفضل فضل الله، والمن منه، والعطاء عطاؤه، والخلق خلقه جل وعلا، فيقبل عليه وحده داعيا وسائلا وطالبا. وكذلك فإن الداعي عندما يسأل الله يعلم أن دعاءه وسؤاله إياه مفتاح لكل خير يرجوه، لأن أمور الدين والدنيا والآخرة كلها بيد الله، ليس لأحد فيها شيء، بل هي لله وحده، يتصرف فيها كيف شاء، عطاء ومنع، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي ليس شيء من الأعمال والطاعات وما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأفعال أكرم عند الله من الدعاء. فهذا يدل دلالة ظاهرة على منزلة الدعاء العلية عند الله ومكانته الرفيعة، وأنه أفضل العبادات وأكرمها عند الله، وأنه قد اجتمع فيه أبواب الخير وطرق البر والفضل. ولهذا قال مطرف بن الشخير: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يده إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. رواه أحمد في الزهد. فكل خير يرجوه العبد في دنياه وآخرته فمفتاحه الدعاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خليفة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرف العبادة الدعاء. قوله أشرف العبادة الدعاء فيه أن الدعاء هو أفضل العبادات وأكرمها عند الله، وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الدعاء هو العبادة، وقد تقدم. وفيه دلالة على أن الدعاء طاعة حبيبة إلى الله يحب من عباده أن يدعوه، وكلما أكثر العبد من دعاء الله وسؤاله عظم حظه من فضله وعطائه ونواله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأرفعها شأنا وأعلاها مكانة وأكرمها عند الله، ففيه تعظيم شأن الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ونحو ذلك. قوله ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا فيه أمر لعباده بدعائه ووعد منه بالإجابة، ثم توعد سبحانه من استكبر عن دعائه فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فسمى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. وإذا علم أن الدعاء عبادة، بل إنه أعظم العبادات، وأن العبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لغيرهم، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله. وكما أن الصلاة والصيام والحج وعموم الطاعات كلها حق لله عز وجل على عباده، فكذلك الدعاء هو حق لله، بل هو أعظمها، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا إليه. ولما كان الدعاء عبادة وحقا لله وحده عز وجل، فإن من صرفه لغير الله فقد جعل لله كفؤا وندا، وهذا شرك بالله. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبهذا يعلم أن من يقول في توسلاته واستغاثاته: أغثني يا فلان، أو مدد يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو أنا لائذ ببابك يا فلان ملتجئ بجنابك، إن لم تدركني فمن الذي يدركني، أو يقول: ما لي من ألوذ به غيرك، أو نحو ذلك، فكل ذلك من الشرك بالله، لأنه صرف للعبادة لغير الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أباني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي.